تحديل الله كل العباد. بالخير يا نبي وديني اليسر يا نبي. صلاة البالي البالي تزرع عليك يا قاها. جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي. جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي. من يخطو سلام عليك يا نبي سلام.